دي كلها اوامر شرعيه. اذا انا كل ده المقدمه دي بشرحها عشان اشرح النقطه دي. يعني ايه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا؟ اي ان الله سبحانه وتعالى لم يامر بان يعلو الكافرين فوق المؤمنين، معناها كده بمعنى اصح ان اي علو من الكافرين على المؤمنين حرام. اما قدرا فلن يحدث في الارض زي ما احنا قلنا تسكينه ولا تحريك الا باراده الله عز وجل. اذا هذا قول طائفه من السلف رضي الله عنه ان هو ايه، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ان لن يامر الله الكافرين، لن يامر الله الكافرين ان يعلو او ان يكون لهم سبيل على المؤمنين. ده معنى من المعاني. القول الاخر، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الاخره، وهذا تفسير علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابن العباس. قال علي رضي الله عنه ان اولها يفسر اخرها، نركز، اولها يفسر اخرها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ها، فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى الكلام ده متكلم عن ايه؟ او ان السبيل ده مش هيكون للكافرين على المؤمنين. فين؟ في الاخره، اي في الاخره. وهذا ما اختاره كبير المفسرين ابن الطبري، اي ان الله سبحانه وتعالى لن يجعل الكافرين على المؤمنين حجه وبرهان وسلطان، اي ليس لهم حجه يحتجون بها. يعني بمعنى اصح لما المؤمنين هيقفوا قدام الكافرين، الكافرين مش هيقدروا يقولوا المؤمنين دول اذونا في كذا وكذا وكذا عشان كده احنا عملنا فيهم كذا وكذا وكذا، لا، مش هيبقى لهم حجه قدام ربنا سبحانه وتعالى لمعاندتهم وكفرهم بالمؤمنين. فالايه جاءت في المنافقين، فلو في يوم القيامة دخل المنافقون الجنة لاحتج الكفار وقالوا على أي شيء دار القتال بيننا وبينكم. ثم بعد ذلك دخول النار للكافرين، والمنافقين يدخلون الجنة وهم كفار في بطونهم مثل الكفار تماما، فبذلك يكون هناك حجة للكافرين على المؤمنين. شفاها الله وعافاها. إذا الله سبحانه وتعالى قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فيدخل المنافقين النار ولن يجعل للكفار حجة يحتجون بها عليكم. ده معنى الإيه؟ الآية. ده معنى أو ده قول من أقوال المفسرين، ده القول الثاني من أقوال المفسرين. ومن الأقوال الجيدة أيضا في هذه الآية ولعله أحسن من هذا كله، أن ذلك بالنسبة للمؤمنين حتما، ولن يجعل الله سبحانه وتعالى للكافرين على المؤمنين حقيقة، وليس المؤمنين ضعفاء الإيمان وغيرهم. يعني إيه؟ يعني بمعنى أصح، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين اللي هم فعلا مؤمنين سبيلا. هو فيه فعلا، هو في مؤمنين كده وكده، وفي مؤمنين فعلا أطبع، ومش ربنا سبحانه وتعالى يقول أولئك هم المؤمنون حقا. يعني إيه المؤمنون حقا؟ المؤمنين بجد، اللي هم مش مؤمنين كده وكده، اللي هم مش مؤمنين على الحرف، اللي هم مش مؤمنين حتى وحتى، لا، المؤمنين بجد. خلاص، اختار ذلك القول ابن القيم وقال وهذا بحسب إيمانهم، بمعنى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا هنا نفي لأن يكون هناك سبيل للكافرين على المؤمنين حقا، اللي هم المؤمنين بجد، محدش من الكافرين هيقدر يهزمهم، بحسب إيمانهم. يعني كلما نقص الإيمان كلما كان للكافرين عليهم سبيلا. وربي هذا حق، والله العظيم ده بجد، كل ما بينقص إيماننا كل ما هم بيعلوا علينا، كل ما بينقص إيماننا كل ما بنهجر مساجدنا، وكل ما بنهجر حلقاتنا، وكل ما بنهجر علمائنا، كل ما هم بيبقى ليهم سبيل علينا. هي دي، كل ما بنفهمش ديننا كل ما هم بيلبسوا علينا ديننا، كل ما بنمسك احنا في البدع كل هم ما بيزدادوا نشرا للبدع، وهكذا. يبقى فعلا هذا حق. القول الثالث ده صراحة أنا أؤيده، اللي هو ايه؟ اللي هو هم ما لهمش سبيل على المؤمنين بجد. هي دي. اذا ننظر في انفسنا، نضيع امر الله سبحانه وتعالى، اوامر الله سبحانه وتعالى، جعلنا كتاب الله سبحانه وتعالى وراء ظهورنا، اصبحنا نسيء الظن بربنا ونسيء الظن بانفسنا ونحسن الظن باعدائنا، اصبحنا نترك شهر رمضان اللي هو بتاع العباده ونفتح خيام رمضان، حتى هنا في كفر الشيخ حتى في القليل خيام رمضان والسهرات والتنورة والعرايس والرأس ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين الإيمان؟ ولما نيجي نتكلم يقولوا بنغير، تغيير، وبئس التغيير. أنتم في شهر الصوم، أنتم في شهر القرآن، أنتم في شهر الإيمان، أنتم في شهر التقوى، أنتم في الشهر الذي ينزل فيه جبريل إلى الأرض، كيف ترضوا بهذا؟ كيف ترضون بذلك يحدث بين أظهركم؟ أدعوى الجاهلية؟ هذا هو التغيير؟ سحور رمضان، خيمة رمضانية، بئس الوصف. هي بئس الوصف والله، نصف رمضان بخيمة رمضان التي كلها مجون وسفور وإباحيات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يفسر لنا الواقع حقا، تخلينا عن ثوابتنا فجعل الله سبحانه وتعالى لهم علينا سبيلا، تخلينا عن ديننا فجعل الله سبحانه وتعالى لهم علينا سبيلا، وهكذا. هذا والله العظيم هذا مرار، أقسم بالله مرار طافح، مرار طافح. ونرى اللايفات وناس بتسوق لهم، ما هذا الحجاب الذي تركبينه وأنت تسوقي لمثل هذه المساخر؟ ما أين أنت؟ أين أنت من الله سبحانه وتعالى؟ وأين أنت من تقوى الله سبحانه وتعالى؟ يا شيخ عاملي في كل سنة بس في رمضان، هل الذي يتفرج على المسلسلات طول العام؟ نعم هي معصية، ولكن في رمضان أعظم جرما وأعظم معصية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رد أمة محمد إلى دين محمد، اللهم رد أمة محمد إلى دين محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأقوال والأفعال والأرزاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعافينا ويعفو عنا، وأن لا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أمين أمين. جزاكم الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا جميعا العوائق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الصوارف التي تصرفنا عن العبادات والطاعات. جزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من آيات قالوا عنها شبهات. السلام عليكم ورحمة الله.